يا صاحب الوجه المنور يا ذي شرق في الكون نورك نورك شرق من قبل شيء في الكون نور يا صاحب الوجه المنور يا ذي شرق في الكون نورك نورك شرق من قبل شيء في الكون نور بك سهل الله ما تعسر والعسر قد بعد تعسره جات السهالة والفرج بعد العسور شو داعي الخيرات بالدار في بان قاسم في بدوره يا سارين الليل في وقت البدور اقنع بروعك لا تخير لمت تقني من خيوره وتملي الخزنات من مجنى الخيور لاقي الطيبة عطار وينشق في الروضة عطوره من طيب طه المصطفى شم العطور السيد الطهر المطهر ميز ربه في طهوره كلين يتقرب بغى منه طهور مظهر محمد خير مظهر فيه تعالى في ظهوره نوره تقدم قبل آدم في الظهور حل المدينة خير بندر مقدس معنى وصورة طابت وسعدت به إلى يوم النشور بالنور حوطها ودوار مسكنه في طيبه ودوره الفكر دوب الوقت في نوره يدور في بحر خير الرسل نمهر فيه يحكم مهوره وانا علي صحح ولي حط المهور يا ذي القلم حذرك تفتر شوف واردي يكره فتوره لا قذك تكتب يا قلم خلي الفتور في المصطفى بنظم وبشعر من خايله قشبت شعوره والسر حاصل عندك الشاب الشعور يلي خلقت البحر والبار وجبال رست في بروره وخلق الذئب في البحر وليهم في البرور اغفر لعبدك ما تسطر وما رقمته في سطوره ومحزل يا رب ليه في السطور الوقت فيه العيب والشر وإحنا سلمنا من شروره في حفظ ربي ما علينا شي شرور عدونا راسه تكسر والعاد باتكبر كسوره ما بيشوف العافية بعد الكسور يا المصطفى ذكرك تكرر من غير حسبه في كروره. صلى عليك الله تعداد الكرور، واردف على الزهراء وحيدر ذي سن الابتر من غدوره، ودمر الكفار بالسيف البتور. يا ذي معك خاطر مسمار، قلبك مولع بات زوره، ببركة المصطفى طه بات زور. يا ربي تصلح ما تغير، والقلب صفه من غيوره، بركة المصطفى لي هو على الأمة غيور. هذا كلامي ليتسطر، وانت فهم معنى سطوره، والعفو من زايد وقاصر في السطور.